فثقلت كفة الأمة وفاشت الفتنة فثبتت العقيدة. وهكذا على مدار الأزمان شيخ الإسلام التيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والقواد والعباد والزهاد الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم. عايزين نستفيد النهاردة، نقول لو وزناك توزن كام؟ هو ده السؤال. في درس الاثنين لما ذكرنا ان الصليبيين ارسلوا فرقة من 100 شخص عبروا البحر ونزلوا بالساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارسل نور الدين محمود زنكي الى لؤلؤ العادلي وكان من الموالي ان ياخذ سرية من جيشه ويلقى بها هؤلاء، فقال لا لا لا لا لا ايتوني ب100 قيد. قال لهم ادوني ايه؟ ها؟ يعني ايه 100 قيد؟ ادوني 100 كتاب حبل. ومضى اليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فراسه 100 واتى بهم الى السلطان نور الدين محمود. بقول لو قالوا لك ارضى تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزنك، هي دي قيمتك، هو ده وجودك. النهارده امتنا ملهاش وزن على الاطلاق على مستوى العالم، صح ولا لا؟ ليه؟ لانك انت مالكش وزن في بيتكم، مالكش وزن في بيتك ولا في منطقتك، مالكش وجود ولا اثر. قلتلكم ان لازم كل واحد مننا يدور له على دور في خدامين ربنا، وظيفة لخدمة دين ربنا. لما اقولك انت وظيفتك ايه عند ربنا، اذا قلتلي ولا حاجة تبقى انت ولا حاجة، تبقى شغل لي حسابك. احبتي في الله، ينبغي ان يوجد كل منا لنفسه وزنا، والوزن مش بالتخن وبالطول والعرض والاكل والشرب ولا بالسلاح ابدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان تتلاعب بها الرياح اذا عدا، ومع ذلك قال رسول الله تضحكون من دقة ساقي عبد الله، والله إنهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. يمكن كانت ساقة عبد الله بن مسعود زي الصبعين دول كده، لكن في ميزان الله أثقل من جبل أحد. يبقى مش ببطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بمخك، وإنما الثقل بثقل الإيمان في قلبك. الدليل، الدليل إيه؟ أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر ذنوب، يؤتى بالرجل له 99 سجل ذنوب. حديث كلكم حافظينه طبعا، ما هو في أحاديث كده الأمة كلها حفظاها، من أما بالناس فليخفف. أو حديث اللي له بطاقة فيها إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجل لسيئات فرجحت كفت لا إله إلا الله، ذلك أنه لا يسقل مع اسم الله شيء. هنقول إن كل مسلم موحد له بطاقة زي إيدي ولا لا؟ كل اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله له بطاقة زي إيدي، ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم إن له بطاقة. إذن التقل مش في ورق البطاقة، الورقة اللي مكتوب عليها البطاقة، مال الثقل في إيه؟ قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم